فلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مغاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مغاد ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين عشان كتر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين لولا حكم وإليه ترجعون ربنا يزيد الشيخ الرحمن الله أكبر. ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إنا لكل ما وجد له الحكم وإليه ترجعون. القرآن رحمة وشفاء. اقرأ لي ثاني. اقرأ ثاني سيعليك سيدنا الحسين يا رب. كمال الناس. وحيات الخبر زي الوصول يا رب. رأيك فيك شهر مرة ليش محمد. بارك فيك يا رب. يطاليك يا مولان. ولا يقدنك على الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن ولا تدع مع الله إلى ما لا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي معج البحرين يلتكيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتكيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ربنا يزيد هو الله واحد وفاكر الله اسرع معايا هو الله واحد وفاكر هو حديث هو حديث تحليل ولا تحليل بينهما برزخ